بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الكلام على أدلة الأحكام، والعلماء يقولون إن أصول الفقه تتضمن الأحكام وأدلة الأحكام، وكذلك أيضا حال المستفيد من تلك الأحكام، سواء كان المفتي أو المستفتي. يقول هنا في أدلة الأحكام: مر بنا أن من أدلة الأحكام الكتاب، قال: ثانيا السنة، فيجب على المسلمين قبول السنة الصحيحة والعمل بها ولو كان خبر واحد فيما تعم به البلوى، كخبر رفع اليدين عند التكبير في الركوع والوضوء من مس الذكر، ولو كانت السنة خبر آحاد مخالفا للقياس، كمقادير ديات الأصابع وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا. طيب، يقول هنا السنة، والمراد بالسنة هنا عم مما يتكلم عليه الأصوليون في أقسام الأحكام التكليفية، فيكون هنا السنة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ما جاء به وحي من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والآيات في هذا أكثر من أن تذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال: ألا وإني أوتيت القرآن. قال: يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: حسبنا كتاب الله. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا وإنما أحل رسول الله مثل ما أحل الله، وما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالإيمان بالسنة من الإيمان بالقرآن، والأخذ بالسنة من الأخذ بالقرآن. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الأمة كلها، يجب عليهم أن يتبعوه ويطيعوه. والسنة مفسرة للقرآن مبينة له، وكذلك أيضا فيها أحكام ليست موجودة في القرآن. فكم من الأحكام القرآنية جاءت السنة وبينتها. أمرنا الله تعالى أن نصلي فبينت السنة كيف نصلي. ليس في القرآن أننا نقرأ في الركوع كذا، نقول في الركوع كذا، وفي السجود كذا، ونقرأ كذا وكذا، ولا أن الظهر أربعا وكذلك العصر والعشاء والمغرب ثلاث والفجر ركعتان، وهكذا أيضا مقادير الزكاة وصفة ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم في الحج، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاءت أحكام كثيرة في السنة لم تكن موجودة أو ليست موجودة في القرآن، والأخذ بها اتباع للقرآن، لأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كم من مسائل البيوع، كم من مسائل النكاح، كم من مسائل الطلاق، كم من مسائل العبادات، كلها لا يستطيع الإنسان أن يعملها إلا إذا جاء بالسنة، إلا إذا جاء بالسنة. طيب الأذان أين هو في القرآن تفصيلا؟ ماذا نقول الألفاظ من أولها إلى آخرها على أي مذهب كان في الترثويب والترجيع ونحو ذلك؟ أين هي في القرآن؟ أين هي في القرآن؟ أين في القرآن ما يتعلق بما نقوله في الركوع والسجود وفي التشهد وما أشبه ذلك؟ أين في القرآن نصاب البقر والإبل والغنم ونصاب الذهب والفضة والحبوب والثمار؟ أين هو في القرآن بيان النصاب؟ أين هو في القرآن الكريم تفاصيل أعمال الحج وشروط ذلك وأركان ذلك وصفة ذلك؟ ليس هذا إلا في السنة، ليس هذا إلا في السنة. وكثير من مسائل النكاح والطلاق وغيرها لا بد من الرجوع فيها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن وبالإسلام، لأن القرآن من الذي جاء به؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمرنا بالقرآن أن نطيع الرسول وأن نتبعه وأن نأخذ بسنته وأن نهتدي بهديه، فكيف نخالف القرآن في ذلك؟ كيف نخالف القرآن في ذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك تجد المعرضين عن السنة يحيلك إلى بشر غير معصومين، أو يحيلك إلى منامات وإلى أذواق وإلى كشوف وإلى اجتهادات من اجتهادات الناس، أو إلى عقول أو إلى أقيسة أو إلى استحسانات وهكذا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله عز وجل يقول: فإن لم يستجيبوا لك فإنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بغير هدى من الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال: فيجب على المسلمين قبول السنة الصحيحة والعمل بها، أما ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالسنة الصحيحة يجب قبولها ويجب العمل بها في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في باب الآداب والأخلاق نعمل بها في هذا كله. قال: ولو كان خبر واحد فيما تعم به البلوى. وكذلك أيضا فيما لا تعم به البلوى يجب علينا أن نعمل السنة إذا صحت، سواء كانت متواترة أو كانت آحادا، في العقيدة وفي العبادة، في الترغيب والترهيب، وفي الأحكام، في الدين كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال: ولو كان خبر واحد أول حديث في صحيح البخاري أحد، إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث في البخاري أحد، حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن، ومعاذا إلى اليمن، وأبا موسى إلى اليمن، كل واحد ذهب إلى جهة وبلغ ودعا وأمر. أرسل الله الرسل، يرسل رسول واحد محمد بن عبد الله فرد واحد، جاء فيه بما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى، ووجب علينا أن نصدقه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض أفرادا، أرسلهم بأخباره يدعوهم إلى الإسلام ويبلغهم ما أوجب الله عليهم من الدخول فيه. فأفراد كان يرسل عماله ويرسل الأفراد سواء لتبليغ الدين أو لجمع الصدقات وما أشبه ذلك. قال ولو كان خبر واحد فيما تعم به البلوى كخبر رفع اليدين عند التكبير في الركوع بخلاف رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فإن أحاديثه متواترة. قال والوضوء مما استذكر، والمسألة محل خلاف في ما يتعلق بالحديث الوارد في ذلك، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ في رواية الفرج. قال ولو كانت السنة خبر آحاد مخالفا للقياس كمقادير الأصابع، يعني ولو خالفت الأقيسة والآراء العمل السنة، ما نفرق السنة من أي للرأي والقياس، لأن مقتضى القياس أن الأصابع ليست سواء، كيف نجعل دية الخنصر كالإبهام كالوسطى مثلا؟ فالسنة جاءت بأن الأصابع في الدية سواء، وإن اختلفت منافعها، وإن كانت هذه منفعتها أعظم من هذا، أعظم من هذا، وقطع هذه أشد من قطع هذه، لكن جاءت السنة بالتسوية فنعمل بها، ولو كانت على خلاف القياس، لو كان المسألة لو كانت المسألة بالرأي لكانت هذه أكثر، جاءت السنة بهذا فنقول سمعنا وأطعنا. قال وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، أي بخلاف سائر النجاسات تغسل مرة، أما الكلب فتغسل سبعا، يغسل من لعابه ومن ولوغه في الإناء سبعا، ويحتاهن أيضا بالتراب بخلاف سائر النجاسات، عملا بما جاء بالسنة طاعة لله ورسوله. قال والنصوص وافية بجميع الأحكام، لكن يحتاج المجتهد إلى غيرها لأنه يمكن أن يغيب عنه بعضها. يقول النصوص وافية بالأحكام لكن يحتاج المجتهد إلى غيرها، يعني قد يحتاج إلى القياس، قد يحتاج إلى ما يتعلق بالاستصحاب، يحتاج إلى ما سيذكره فيما بعد من قول الصحابي وغير ذلك. قال لأنه قد يغيب عليه بعض النصوص، قد يغيب عليه الإحاطة بنصوص السنة، الإحاطة بما جاء في القرآن، فحينئذ قد يحتاج إلى شيء من غيره، قد يحتاج إلى القياس، وإن كان غيره من أهل العلم قد يأتي بنص في ذلك آية وحديث فهو قد يحتاج إلى ذلك. ولهذا قال والنصوص وافية بجميع الأحكام، ولذلك الله تعالى قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والله تعالى يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا. لو جاء إنسان وقال إذا كان ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا فحينئذ ما نحتاج إلى السنة، قلنا من جملة ما فصله القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذه، وإلا أين الأذان في القرآن؟ أين الأذان في القرآن؟ ما أعني مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وما أشبه ذلك، لا، لكن تفاصيل الألفاظ أين هي؟ والإقامة أين هي؟ فيما يتعلق بالصلاة أين تحليلها التكبير وتحريمها وتحليلها التسليم؟ أين في القرآن أننا إذا دخلنا في الصلاة نكبر وإذا خرجنا منها نسلم؟ أين هذا في القرآن؟ نحتاج إلى السنة، ولذلك الذين لا يقبلون السنة هم في الحقيقة لا يعلمون القرآن ولا يقبلونه، لكن يأتي هذا بشيء وهذا بشيء. إذا أحلتنا إذا عطلنا السنة تحيلنا على ماذا؟ إن قال نحيلكم على كتاب الله، قلنا كتاب الله على أعيننا ورؤوسنا، والله تعالى يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فالنار موعده، ومن أنكر حرفا من القرآن كفر بالقرآن كله، ومن كفر بآية من القرآن كفر بالقرآن كله. والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، الوحي منزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة تبين القرآن وتوضحه وتفسره، فحينئذ الذي يأتي ويقول إنه يكتفي بالقرآن لا، إن السنة سيأتي بالعجائب وسيقرب من الدين ما يقرب، وينقض من الدين ما ينقض، بل ينقض الدين كله إذا لم يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إلى هنا.